وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات تلونا على مسامعكم من الآية رقم 70 وحتى الآية رقم 76 من نفس الصفحة الصفحة 11 من سورة البقرة. وكما أخبرناكم أننا سنبين ما في هذه الآيات من أحكام تجويدية تفصيلية كلمة كلمة. قالوا ادع لنا، الدال مقلقلة لأنها سكنت وهي من حروف القلقلة الخمسة المجموعة في قطب جد. يبين لنا، النون ساكن وجاء بعدها اللام، الحكم التجويدي إضغام بغير غنة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة. إذا وقفنا على الضمير فنقرأها هكذا، ما هي، لا نحرك، أن السكون يقتضي الوقف، يقتضي السكون، فلا نقف بالحركة إلا حالة الروم وحالة الإشمام، الإتيان ببعض الحركة. إن البقرة، النون حرف غن مشدد، يغن مقدار حركتين. إن البقرة، ولا نخففها فنقرأها إن البقرة هكذا مرسلة مخففة، لا، إن البقرة تشابه علينا. وهنا حينما نقف على الألف على لفظ علينا ينبغي أن نحترز من أمرين. الأمر الأول ألا نقصر الألف، فلا نقرأها علينا ولا نمدها نبالغ فيها أكثر من حركتين، فلا نقول علينا، فكلاهما لحن وخطأ. الأول انقاص لذات الحرف، والثاني زيادة على المد الطبيعي، إذ لا سبب للمد للزيادة على المد هنا. وإنا إن شاء الله لمهتدون. وإنا الضمير، ضمير الجماعة، حرف غنة مشدد، أن النون إذا شددت فتحتاج إلى غنة مقدارها حركتين، والميم إذا شددت تحتاج إلى غنة مقدارها حركتين، والغنة مخرجها من الخشوم، الغنة مخرجها من الخشوم، ولهذا النون والميم المشددتان يقال لهما حرفا غنة مشدد، كل واحدة يقال لها حرف غنة مشدد. وجاء بعدها وإنا إن، حرف مد جاء بعده الهمزة، حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، الحكم التجويدي مد منفصل، يمده حفص من 4 إلى 5 حركات يمده حفص من 5 إلى 4 حركات ويشبعه ورش وحمزة إلى 6 حركات يشبعونه 6. وعندنا النون الساكنة جاء بعدها الشين، والشين من حروف الإخفاء الحقيقي، فهي ضمن حروف صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فنقرأها هكذا: إن شاء الله وإنا إن شاء الله لمهتدون. فإذا النون جاء بعدها الشين فهذا إخفاء حقيقي لا نظهر فيه التشديد، فتخفى النون الساكنة عند الشين. إن شاء، ولاحظوا المد المتصل شاء، إن شاء الله، فهنا مد متصل جاء حرف المد وجاءت الهمزة في نفس الكلمة مباشرة، فهذا يمد عند سائر القراء، هذا يسمى المد الواجب، يسمى مد متصل واجب، لأنه يجب مده عند جميع القراء. والإمام ابن الجزري يقول: تتبعت المد المتصل فلم أرى أحدا قصره، لا في رواية صحيحة ولا في رواية شاذة، ما أحد يقصر، يعني القراء متفقون على مد هذا المد المتصل، حينما تتصل الهمزة بحرف المد فيجب مده أقله 4 حركات وأكثره 6 حركات، وإذا وقفنا عليه يجوز مده إلى 6 حركات لأنه يصبح همزا متطرفا. فنقرأ هكذا: وإنا إن شاء الله لمهتدون. قوله تعالى لمهتدون حالة الوصل، يعني لو قرأناها لمهتدون قال ما فيها إلا المد الطبيعي، أما إذا وقفنا على النون فالنون حينما نقف عليها تصبح ساكنة، وهذا السكون عارض، وبما أنه قبله الواو حرف مد وهذا حرف المد الواو لاقى سكون عارض، فهذا يسمى مد عارض للسكون، فيمد حركتين أو 4 حركات أو 6 حركات. لمهتدون، هذا حركتين، لمهتدون 4، لمهتدون 6 حركات. فأنت بالخيار بين أن تقصر أو توسط أو تشبع المد حال الوقف على النون الساكنة، ولا بد أن تقف عليها بالسكون، لأنه كما ذكرنا الوقف يقتضي السكون. قال إنه يقول، إنه أيضا هنا حرف غنة مشدد، النون جاءت مشددة فتحتاج إلى غنة مقدارها 2 حركات. يقول إنها، كذلك إنها، إنه وإنها حرف غنة مشدد في كلا الحرفين. إنه ضمير الغائب، إنها ضمير الغائبة، النون جاءت مشددة فلا بد أن نكز عليها بمقدار 2 حركات، قلنا الحركة هي قدروها بقبض الإصبع أو بفتح الإصبع بطريقة متوسطة، لا بطريقة سريعة ولا بطيئة جدا. بقرة لا، إنها بقرة لا ذلول. هنا تنوين ضم جاء بعده اللام، الحكم التجويدي أنه إضغام بغير غنة، لأن الإضغام ينقسم إلى قسمين: إضغام بغنة وحروفه أربعة، حروفه أربعة مجموعة بلفظ ينمو نون ياء ونون وميم واو، ويضاف إليها الإضغام بغير غنة حرفان اللام والراء، فالمجموع يرملون بيكون مجموع حروف الإضغام بغنة وبغير غنة. حروف الإضغام بغير غنة فقط اللام والراء، وهنا مثال على الإضغام بغير غنة مع اللام. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. وجاء عندنا هنا في قوله تعالى لا ذلول تثير الأرض، جاء عندنا تنوين ضم وجاء بعده وراء حرف التاء ذلول تثير، فهنا الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. لماذا؟ لأن النون الساكنة جاء بعدها أحد حروف الإخفاء الحقيقي وهو التاء، والتاء أحد حروف الإخفاء الخمسة عشر التي مطلعها صف ذاتنا، فهكذا نخرجها وهكذا نلفظ بها. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. إذن إخواني أخواتي، لا ينبغي أن نشدد هنا في الإخفاء الحقيقي، فلا نقول لا ذلول تثير خطأ، لا ذلول يعني نترك اللسان، يعني نجافي بين اللسان وبين الثنايا العليا، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فإذا شددنا كما يفعل بعض القراء أو بعض المتعلمين أو بعض القارئين فيكون هذا لحنا، لأن الإخفاء بالاتفاق ومحل إجماع كلمة القراء لا تشديد فيه، وقد عرفناه سابقا فقلنا كما عرفه علماؤنا وقراؤنا، الإخفاء حالة بين الإظهار والإضغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة، مع بقاء الغنة، لاحظوا بقاء الغنة، والغنة مخرجها من الخشوم، والغنة تكون مقدارها حركتين. ولا تسقي الحرث مسلمة لا، هنا أيضا عندنا تنوين ضم جاء بعده حرف اللام، فهنا الحكم التجويدي إضغام بغير غنة. مسلمة لا شية فيها، لاحظوا لما نقف على الألف لا شية فيها، وليس فيها ولا فيها، إذا قلت فيها أسقطت الألف، وإذا قلت فيها فقد بالغت في المد عن المد الطبيعي وزدت في كتاب الله ما ليس منه. قالوا: الآن جئت بالحق. قالوا الآن، يعني هذا الآن مد بدل، وهذا يعني عند حفص ليس في إلا القصر. قالوا: الآن جئت بالحق، ولاحظوا كيف وقفنا على القاف المشددة بالقلقلة وبالغنا في القلقلة لأن هذه تسمى قلقلة كبرى. فكل حرف مقلقل إذا شدد ووقفنا عليه فإنه يقلقل قلقلة كبرى. الحج، الحق. فهنا قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. أمس كان بعض إخواننا المشاركين معنا يعني أخذنا عليهم أنهم يلوكون الواو، يلوكون الواو المنتهية بنون الموقوف عليها، مثل لفظ يفعلون كانوا يقرأوا يفعلون. ينصرون، يختصمون. هذا خطأ، هذا اسمه لوك الحروف، لوك الحروف يعني كأنه يمضغ الحرف، وهذا لا يجوز في علم التجويد، وإنما تمضي على استقامة واحدة يفعلون. وينبغي إنك تخلص الضم لما تقرأ قول الله وما كادوا يفعلون، ما بصير الضمة تجعلها بين بين، فتقول هكذا وما كادوا يفعلون، يفعلون لا. ومثل ذلك مثلا الرحيم، بعض الناس يقرأ الرحيم، هذا خطأ، يجب إخلاص الكسر، يجب إخلاص الضم، يجب عدم مضغ الحروف ولوكها. يفعلون. وإذ قتلتم نفسا، جاء عندنا الآن هنا حكم تجويدي آخر. أولا وإذ، وإذ عليك أن تظهرها جيدا، لأن بعض الناس يقرأها إد وإد، وبعضهم يقلقلها وهي ليست من حروف القلقلة. قتلتم نفسا، ميم ساكنة جاء بعدها النون، ميم ساكنة جاء بعدها حرف النون. الحكم التجويدي إظهار شفوي، إظهار شفوي. يعني إيش معنى إظهار شفوي؟ يعني الميم نظهرها ولا نضغط عليها ولا نخفيها، وهكذا نقرأها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فإذا هنا الميم الساكنة جاء بعدها أحد حروف الإظهار الشفوي 26 وهو النون، فنلفظ بها واضحة بينة ساكنة من غير ما نضغط عليها أو نكز عليها أو نحاول نخفيها في الحرف الذي يليها. ثم عندنا حكم تجويدي آخر، نفسا فادارأتم. تنوين فتح جاء بعده الفاء، تنوين فتح جاء بعده حرف الفاء، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. لماذا؟ لأن التنوين تأخذ حكم النون الساكنة، والتنوين كالنون الساكنة سواء بسواء في الحكم، إلا أنها تخالفها في الرسم وتخالفها في الشكل. فالنون مثلا تثبت لفظا وتثبت رسما، والتنوين تثبت لفظا ولا تثبت رسما، يستعاض عنها بتوالي الشكلة، يستعاض عنها بتوالي الشكلة. فلو جينا نريد أن نكتبها، أن نكتبها نفسا، نفسا، لو جينا نريد أن نكتبها كما نلفظ بها فإنها تنتهي بنون ساكنة. فإذا أخذت نفس حكم النون الساكنة، فهنا الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. نفسا فادارأتم، نفسا، لاحظوا إخواني، نفسا فادارأتم فيها. فهنا إذن الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. ثم جاء عندنا حكم آخر عند الميم الساكنة مع الفاء، واللي القراء بيقولوا إنه احذر، احذر انك تخفي الميم الساكنة عند الفاء لانهم قريبات في المخرج ومتحدات. يعني مثلا لما تقول ام وتقول اف لاحظ ان المخرج واحد، الا ان الاف تخرج من بطن الشفة والميم تخرج باطباق الشفتين. فهنا تحترز ايها القارئ من ان تخفي الميم الساكنة عند الفاء. وذكرنا أكثر من مرة ما قاله الناظم: واحذر لدى واو وفاء تختفي. فادارأتم فيها، فنقرأها هكذا من غير إخفاء. فادارأتم فيها، من الخطأ أن نقرأ هكذا. فادارأتم فيها، نسمع بعضهم يفعل هذا خصوصا المبتدئين والذين لا علم لهم بهذا بقواعد التجويد، فتجد كل ميم ساكنة يضغط عليها سواء جاء بعدها أحد حروف الإظهار أو غير ذلك. الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام، احفظوها جيدا أيها الإخوة. أن تضغم بمثلها ميم ساكنة بميم متحركة، وهذا مثل نحو قوله تعالى: لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون. ميم ساكنة في ميم متحركة، أضغمت الميم الأولى في الميم الثانية فصارت ميما واحدة مشددة، هذا يسمى إضغام مثلين صغير، إضغام مثلين صغير، تفريقا له عن إضغام المثلين الكبير الذي انفرد به أبو عمرو البصري. والفرق بين إضغام المثلين الصغير أن المثلين الكبير متحرك بمتحرك، إضغام متحرك بمتحرك. وبما أنه لا يجوز إضغام متحرك بمتحرك، فنسكن المتحرك الأول وندغم في المتحرك الثاني، فلهذا سمي إضغام كبير. قال الشاطبي: ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ثم مثل وقال: ففي كلمة عنه مناسككم، يقرأها مناسككم، وما سلككم. معنى الأخ الماهي المرضي الشريف من السودان، حياك الله يا أخي وحيا الله السودان. الله يكرمك مولانا، حياك الله. تريد أن تقرأ؟ إن شاء الله، تفضل. قال: ادع لنا ربك. أعوذ بالله، تفضل. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. قال ادع لنا ربك يخرج لنا يبين لنا ما هي. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. لا اقرأ لي من صفحة 11. يبدو أن الأخ انقطع الاتصال بيننا وبينه. إخواني، نحن اليوم نقرأ في الصفحة 11. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، لأننا نحن شغلنا اليوم على هذه الصفحة. الصفحات اللي مضت استمعتم للتلاوة واستمعتم لبيان الأحكام، فمن يريد أن يقرأ فيقرأ ما تيسر له، ليس بالضرورة أن تقرأ كل الصفحة. إن قرأت الصفحة كلها حسن، ولكن تقرأ يعني نصف صفحة أقل القليل. ما استطعنا أن نعلق على قراءة الأخ لأنه ما أن بدأ حتى انفصل الخط. وقد وقفنا عند قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وقلنا أن نفسا فادارأتم، الحكم التجويدي هنا إخفاء حقيقي لأنه جاء بعد التنوين جاء حرف الفاء، ويليه مباشرة الميم الساكنة مع الفاء، فادارأتم فيها، هذا إظهار شفوي، وهذا من أشد حالات الإظهار، من أشد حالات الإظهار، وبينا السبب. فينبغي ألا تضغط على الميم ولا تكز عليها ولا تغنها لأنها مظهرة. فادارأتم فيها، وقلنا إنه من الخطأ أن نقرأ فادارأتم فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما، هنا عندنا تنوين ضم جاء بعده الميم، والميم من حروف الإضغام بغنة، فالحكم التجويدي إضغام بغنة. مخرج، ولاحظوا إخواني إطباق الشفتين مع غنة من الخشوم، مخرج ما، والله مخرج ما كنتم، كنتم هنا نون ساكنة جاء بعدها التاء في نفس الكلمة، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي لأن التاء من حروف الإخفاء 15 اللي يجمعها صف ذا ثنا. معنا اتصال من ليبيا، الأخ محمد الليبي، حياك الله يا أخي محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. اقرأ من قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما أدري ما للخطوط اليوم، يعني ما أن يبدأ الأخ حتى ينقطع الخط، يبدو أنه في ناس بيقطعوا الاتصالات. على كل حال هذا البرنامج يغيظ الشيطان كثيرا، فلازم المصابرة فيه، لأنه أن تقرأ القرآن كما أنزله الله هذا شيء يغيظ الشيطان. فعسى أنه الأخ محمد يعاود الاتصال بنا. والله مخرج ما كنتم تكتمون. كنتم نون ساكنة جاء بعدها التاء في نفس الكلمة، وحتى لو كانت في كلمة أخرى فهي تأخذ نفس الحكم، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي لأن التاء من حروف الإخفاء الحقيقي. فهكذا نقرأها كنتم، ولاحظوا من الخطأ أن تشددوا النون وتقول كن كن، وهذا إنما يحصل حينما يلتصق اللسان في أصول الثنايا العليا، يجب أن تجافي بين اللسان وبين أصول الثنايا العليا. كنتم، وتحافظ على الغنة من الخيشوم. بعدين عندنا الميم الساكنة جاء بعدها التاء، هنا قلنا الميم النون الساكنة مع التاء إخفاء حقيقي، لكن الميم الساكنة مع التاء إظهار شفوي، إظهار شفوي، لأن الميم الساكنة تظهر عند 26 حرفا باستثناء الميم والباء، فالميم إضغام تضغم فيها مثل صغير، والباء تخفى فيها إخفاء شفوي. وبما أن التاء من حروف الإظهار الشفوي، فإن الميم في لفظ كنتم تظهر عند التاء في لفظ تكتبون، ما كنتم تكتمون. نسيبة من الجزائر، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا أختي. ممكن أقرأ؟ طبعا تفضلي. صفحة 11. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سيت فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أحسنت يا أخت نسيبة وبارك الله فيك وقراءتك طيبة وجيدة وفي الغالب الأحكام تأتين بها يعني غالبا يعني مثلا قلقلة الإخفاء كذا إلا أن هناك ملاحظات يعني تسمعيها بارك الله فيك. مثلا غنت إن شاء الله يعني كان لازم تزيد فيها قليلا. أيضا لفظ الأرض الهمزة رققيها فيها عندما وقفت عليها مدتيها زيادة ثلاث حركات. ببعضها ترقيق ببعضها يعني ترقيق الباء والعين. من بعد تحقيق الإخفاء في الإقلاب يحرفونه كان عليك أنك تباء يعني تظهر ترقيق الراء لأن الراء مكسورة كسر لازم. كذلك ليحاجوكم هذا مد لازم كلمة مثقل لا يكفي أن تمدي أربع حركات فينبغي أن تمدي ست حركات. أسأل الله لك التوفيق وأسأل الله لك المزيد من الإتقان وأسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالك وحياك الله. إذن والله مخرج ما كنتم تكتمون. قلنا إنه الميم الساكنة جاء بعدها تاء فالحكم التجويدي إظهار شفوي لأن التاء أحد حروف الإظهار الشفوي فهي أحد الحروف 26 التي تظهر عند الميم الساكنة. فقلنا لاحظوا إخواني فقلنا اضربوه يعني هنا الضاد من أين تخرج الضاد؟ الضاد تخرج من حافة اللسان، حافة اللسان، لنفرض أن هذا هو اللسان، فتخرج من الحافة مع ما يلي من الأضراس العليا. أض، نقول أض ولا نقول أض، في فرق بين الضاد، الضاد اللي من ضبع، وبين الظاء من ظل. فالظاء تخرج من طرف اللسان، من طرف الأسنان، أض طرف اللسان مع ما يليه من الثنايا المشرفة. أما الضاد فتخرج من حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا. فهنا لما نقول فقل نضربه، ما بصير نقلقل الضاد، لأن الضاد ليست من حروف القلقلة. الأمر الآخر، لم ينبغي أن نضغط على الضاد قليلا، لأن حرف استطالة، حرف استطالة، لابد أن نظهر الاستطالة فيها. فنقرأ هكذا: فقل نضربه، فقل نضربه ببعضها، ببعضها، لاحظوا لا نقول ببعضها، ببعضها. الباء مرققة والباء الثانية مرققة والعين مرققة. ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى. لماذا كسرنا لفظ الجلالة مع أنه مضموم؟ يعني لو قلنا الله يحيي الموتى، لو بدأنا به الله يحيي الموتى نبقي على الرفع، لكن لما نقول نوصل كذلك يحيي الله، نرقق، قصدي أننا نرقق ولا نفخم. لو بدأنا نقول الله يحيي الموتى، أما حينما وصلنا فالكسر، الكسر يؤثر فيما بعده، فلهذا رقق لفظ الجلالة فقرأناها يحيي الله. كذلك يحيي الله، ما يجوز نقول يحيي الله، يحيي الله الموتى ويريكم آياته. هنا أيضا الميم الساكنة جاء بعدها الهمزة، الحكم التجويدي إظهار شفوي، إظهار شفوي. لماذا نقول إظهار شفوي ونقول ميم ساكنة تظهر إظهار شفوي؟ لأنها مخرجها الميم من الشفتين. لعلكم آياته، لاحظوا إخواني أخواتي، آياته، آيات الكسرة أشبعناها فصارت ياء، وبما إنه ليس وراها همز فلا تمد إلا مقدار حركتين، تمد مد طبيعي. فنقرأها: ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ولا نقول ويريكم آياته لعلكم، آياته لعلكم، هذه كسر، هذه الكسرة نشبعها، يعني نمدها مقدار حركتين فتصبح ياء، ياء. هذه الياء مرسومة لم تثبت رسما، وإنما يستعاض عنها بالياء المعقوصة هكذا، إشارة إليها أنها تثبت لفظا ولا تثبت خطا. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هنا أيضا مثال آخر للميم الساكنة المظهرة عند حرف التاء اللي هي الإظهار الشفوي، لأن لعلكم تعقلون هذا إظهار شفوي، لأن التاء من حروف الإظهار الشفوي 26. ثم، لاحظوا إخواني، ثم قست، هنا حرف عندنا ميم مشددة، فنقول حرف غنة مشدد، حرف غنة مشدد، نضغط على الميم ونخرج غنة من الخشوم. ثم، ولابد من إطباق الشفتين. ثم قست قلوبكم، فهنا ما يجوز أن نخفف الميم، لا نقول ثم قست، لا، بل ثم قست قلوبكم مم. هنا مثال للمثلين، لإدغام المثلين صغير، أي عندنا ميم، ميم في لفظ قلوبكم، قلوبكم في عندنا ميم ساكنة وجاء بعدها ميم أخرى متحركة، أضغمت الميم الأولى في الميم الثانية فسمي هذا الإضغام إضغام مثلين صغير. قلوبكم من بعد، ومن بعد هذا مثال للحكم التجويد المتعلق بالنون الساكنة والتنوين بعد الباء، والذي يسميه القراء الإقلاب. الإقلاب يعني قلبنا النون الساكنة ميما مخفاة عند الباء، قلبنا النون الساكنة ميما مخفاة عند الباء فنقرأها هكذا من بعد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ذلك، ولا بد من الإخفاء، إخفاء الميم، لأنهم اتفقوا على إخفاء الميم عند القلب، هذا محل اتفاق كلمة القراء، أنهم اتفقوا على إخفائها عند القلب، فهذا هو الأصوب أن نقرأها من بعد وليس من بعد، لأن إذا قرأناها من بعد تكون ميم خالصة لا إخفاء فيها، تكون ميم خالصة لا يظهر فيها الإخفاء، وبالتالي هذا يخالف ما أجمع عليه القراء. فهي كالحجارة، فهي، لاحظوا إخواني هنا هذه الكلمة تقرأ بوجهين، فهي فهي بالتحريك، تحريك الفاء والهاء والياء، وتقرأ فهي فهي فهي، تحريك الفاء تسكين الهاء تحريك الياء. أكثر الناس يقرؤونها على حفص فهي، وهذا خطأ، لأن حفص ليس له لا من طريق الشاطبية ولا من طريق طيبة النشر تسكين الهاء في كل هذه الضمائر، فهي فهو لهو كل هذه حفص يحركها، لهي كلها حفص يحركها من طريقيه. من الذي يسكن لفظ الضمائر، هاء الضمائر هذه؟ الكسائي وأبو عمرو، الكسائي وأبو عمرو وقالون، فهؤلاء الثلاثة هم الذين يسكنون يعني الضمائر، هاء الضمائر هذه بس، باقي القراء يحركون. مرحبا. ألو. مرحبا بالأخت أم علي. السلام. أم علي من العراق، تفضل يا أم علي. ألو. نعم أسمعك، ما أنت على الهواء، تفضلي. يبدو أن الخط قد انقطع مع الأخت أم علي. فلعل الأخت أم علي تعاود الاتصال. فإذا لعلكم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كنا نتكلم عن لفظ عن الضمير، فهي ضمير الغائب أو ضمير، لأنه فهو فهي لهو لهي كل هذه الضمائر، ثم هو كل هذه الضمائر حفص ليس له تسكين الهاء ولا من أي طريق، وإنما تسكين الهاء كما قال الشاطبي، وها هو بعد الألف، بعد لام، بعد ألف ولامها، وها هو أسكن طيبا باردا حلا، أشار إلى رموز هؤلاء القراء اللي هو أبو عمرو والكسائي وقالون، هؤلاء يسكنون، يقولون يقرؤون فهي لهو فهو. فإذا سمعنا أحد من القراء أو من المتعلمين يقرأ لحفص فيسكن الهاء، نقول له هذا ليس رواية حفص، وإن كان هذا يعني رواية متواترة، لكن لا يجوز أن تنسب هذه الرواية لحفص، لأن حفص يحرك فهي. فعلينا أن نلتفت إلى هذا ولا نخلط بين الطرق والروايات. إذن أنا أحببت أن أقف عند هذه الملاحظة لأني رأيت يعني السواد الأعظم من المسلمين يقعون في هذا الخطأ ممن استمعت لهم أو وقفت عليهم. فلابد من تحريك الهاء، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة وإن. هنا عندنا في لفظ قسوة وإن عندنا تنوين جاء بعده حرف الواو، الحكم التجويدي أنه إضغام بغنة، إضغام بغنة، لأن الواو أحد حروف الإضغام بغنة الأربعة المجموعة في لفظ ينمو، مجموعة في لفظ ينمو. فهنا نقرأها هكذا: أو أشد قسوة وإن من الحجارة. فأدغمنا التنوين اللي في الحقيقة نون ساكنة في الواو إضغاما بغنة مقدارها حركتين تخرج من الخيشوم. ثم جاء بعدنا حرف غنة مشدد وهو لفظ وإن، وإن لاحظوا حرف غنة مشدد يغن مقدار حركتين، يعني بنضغط على النون ضغطا شديدا مقدار حركتين مع خروج غنة من الخيشوم، ولا نقرأها مخففة هكذا وإن من الحجارة، لا، بل نقول وإن ونلصق طرف اللسان في أصول الثنايا العليا حتى يتحقق الإضغام وتتحقق الغنة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هنا عندنا منه نون ساكنة جاء بعدها حرف الهاء، ما هو الحكم التجويدي؟ الحكم التجويدي إظهار حلقي، إظهار حلقي. ليش؟ لأن الهاء أحد حروف الإظهار الحلقي، أحد حروف الإظهار الحلقي. أخي هاك علما حازه غير خاسري، فنبين النون ولا نخفيها. منه الأنهار، وكذلك لفظ الأنهار هذه أيضا إظهار حلقي، أي نعم. وكذلك منه الماء، وعندنا لفظ الماء مد متصل، أخ عوض من السودان حياك الله. السلام عليكم الشيخ. عليك السلام حياك الله، مرحبا يا خوض، تفضل. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأرد أنا ربك يبين لنا ما هي إن البغل تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بغرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة ناشية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإن قتلتم نفسا فادارت فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ثم اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم غسقون بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. فإن منها لما يتشابه فيخرج منها وإن منها لما يهبط بيد الله وما الله بغافل عما تعملون. يبدو أن الخط قد انفصل. على كل حال أخونا الفاضل ولإخواننا في السودان طريقة في القراءة، ولكن نسأل الله له التوفيق، ومن سار على الدرب وصل. لكن أحببت أن أنبه إلى أن القاف عند الأخ يخرجها غين، ومثل قتلتم يقرأها قتلتم قست قست، فهذا يعني لحن جلي في الحقيقة، لأن هذا تبديل حرف بحرف. فنصيحتي لأخي الفاضل، وحيا الله في برنامجه، وحيا الله أهل السودان جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يؤمن بلاده من كل سوء ومن كل شر. نتمم ما انتهينا عنده من الأحكام. قوله تعالى: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن حرف غن مشدد يغن مقدار حركتين، منها هذا الضمير، النون الساكنة جاء بعدها الهاء إظهار حلقي، كذلك منه إظهار حلقي، منه الماء. الماء لو هذا مد متصل واجب، مد واجب متصل يمد من 4 إلى 6 حركات، من 4 تفضل أخي المتصل من الجزائر. أخ السلام مهدي. عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ مهدي. الله يحييك يا شيخ. يا شيخ يمكن نأكله برواية ورش؟ اتفضل. أنت تقرأ ورش من الأزرق ولا الأصبهاني؟ من الأزرق. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أحسنت يا أخ مهدي، يعني ما شاء الله، الله فيك يا شيخ، يعني متقن لرواية ورش في الغالب، أحكام رواية ورش متقنها من نقل من تقليل من كذا، بس لاحظت عليك أنك لم ترقق راء تثير الأرض. الموت أيضا لاحظت عليك تثير، لأن الياء الراء المسبوقة بياء يرققها ورش. الأمر الآخر الموت ما قللتها أيضا. آمنا الغنة عند النون المشددة، وأيضا الإخفاء الشفوي خذ بالك منه. أحسنت، وقراءتك بالجملة طيبة وجيدة، وزادك الله حرصا وزادك الله توفيقا. أحسن الله إليك شيخ، بارك الله فيك. سلم على إخواننا في الجزائر، وعليكم السلام. طيب، وقفنا عند قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. من خشية، النون الساكنة جاء بعدها حرف الخاء. ما هو الحكم التجويدي؟ الخاء من حروف الحلق، الخاء من حروف الخاء الحلق عند سائر، عند جمهور القراء، إلا عند أبي جعفر فهي من حروف الإخفاء، لأنه يخفي الغين والخاء، يعني 17 حرف حروف الإخفاء عند أبي جعفر، وعند سائر القراء 15 حرفا. حروف الخاء عند حفص وعند سائر القراء إلا أبي جعفر من حروف الحلق، أي من حروف الإظهار. فهنا من خشيتي، ما يجوز لنا أن نقرأها بالإخفاء، من خشيتي لا، وإنما وإن منها لما يهبط من خشية الله. حي الله بالأخت زكية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بالأخت زكية، تفضل يا أخت زكية. رمضان مبارك، أريد أن أقرأ جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا أخت زكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الحرث فسلمت لاشية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه بضربها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها ما يهبط من خشية الله، وما الله غافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله من بعد عقل معنى. وإذا خلى بعضهم قالوا أتحدثون بما فتح الله ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أحسنت يا أخت زكية، وبارك الله فيك، ونبهتك في القراءة الماضية إلى الجيم، تأخذ بالك من الجيم، لازلت ترققين الجيم الرجيم. أيضا خذي بالك بارك الله فيك من تفخيم الألف في نحو قوله فيها فادارأتم، وأيضا الغنة في عما، وأيضا المد اللازم الكلم المثقل، اعطي ست حركات ليحاجوكم. بارك الله فيك يا أخت زكية، ونسأل الله لك المزيد من فضله، وأن تكون إن شاء الله من القارئات المجيدات حتى تستفيد منك نساء المسلمات. وأفتطمعون، أفتطمعون أي يؤمنوا، هنا الطاء حرف مقلقل لأنه من حروف القلقل الخمسة المجموعة في لفظ قطب جد. أفتطمعون، أفتطمعون، ولا ينبغي للقارئ أن يلاحظ الفرق بين التاء والطاء، فبعض المتعلمين والقارئ يقرأ أفتطمعون، أفتطمعون، يعني التاء والطاء سواء عنده، لا، لابد أن نفرق. التاء حرف مرقق والطاء حرف مفخم، فلابد أن نفصل بينهما في المخرج. أفتطمعون أي يؤمنوا، أي يؤمنوا إضغام بغنة لأنه جاء بعد النون حرف الياء، وحرف الياء من حروف ينمو الأربعة اللي هي متعلقة بالإضغام بغنة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد، فهنا أيضا ميم الساكنة جاء بعد الواو، وقد تقدم نظير ذلك، وهذا من الإظهار الشفوي، بل هو من أشد حالات الإظهار الشفوي. وقد كان، الدال هنا سكنت فتقلقل، وقد كان فريق منهم، فريق منهم تنوين ضم جاء بعده الميم، الحكم التجويدي إضغام بغنة، منهم النون جاء بعدها الهاء، النون الساكنة جاء بعدها الهاء، هذا الحكم التجويدي إظهار حلقي، إظهار حلقي، لأن الهاء من حروف الحلق. منهم يعلمون، قد كان فريق منهم يعلمون، فريق منهم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وهم يعلمون، وهم يعلمون، الميم الساكنة جاء بعدها الياء، الحكم التجويدي إظهار شفوي، إظهار شفوي. كذلك لفظ من بعد ما عقلوه، هنا الحكم التجويدي إقلاب، قلبنا النون الساكنة ميما مخفى عند الباء. وإذا لقوا الذين آمنوا، آمنوا لفظ آمنوا هذا مد بدل، قلنا أنه حفص وسائر القراء يقصرونه، ليس لهم فيه إلا القصر إلا ورش، فله فيه ثلاثة البدل، القصر والتوسط والإشباع، يعني 2 4 6 يسموه ثلاثة البدل لورش. قالوا آمنا، مد منفصل، حرف المد وقع في كلمة والهمز في كلمة أخرى، يمد من 4 إلى 5 حركات عند حفص. قالوا آمنا، آمنا حرف غنة مشدد يغن مقدار حركتين. وإذا خلا بعضهم إلى، بعضهم إلى ميم ساكنة جاء بعدها الهمزة، الحكم التجويدي إظهار شفوي، يعني بمعنى أننا لا نكز على الميم ونلفظ بها سهلة ساكنة. بعضهم إلى، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، تنوين جاء بعده القاف، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، لأن التنوين جاء بعده أحد حروف الإخفاء 15 وهو القاف، فنلفظ به هكذا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، إلى بعض قالوا، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أتحدثونهم بما، هنا ميم ساكنة جاء بعد الباء، والحكم التجويد هنا إخفاء شفوي، إخفاء شفوي، لأن الباء إذا وقعت بعد الميم الساكنة فإنها تخفى إخفاء شفويا. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم لي. هنا الميم الساكنة جاء بعدها اللام، واللام من حروف الإظهار الشفوي. الحكم التجويدي أن الميم تظهر هنا ولا نضغط عليها ولا نخفيها. عليكم ليحاجوكم، لفظ ليحاجوكم هذا مد لازم كلمي مثقل، يمد ست حركات وجوبا عند سائر القراء، لا خلاف بين القراء في أن هذه الكلمات المد اللازم الكلمي، المد اللازم الكلمي أو المد اللازم الحرفي أو كل هذا يمد ست حركات، وسنتكلم عليه حينما نتكلم عن المدود. فهنا ليحاجوكم تمد ست حركات، الألف تمد ست حركات لأنه جاء بعدها الجيم ساكنة مشددة، والتشديد هذا سكون، فهنا يمد ست حركات وصلا ووقفا، يعني إذا وصلناها نمدها ست حركات، إذا وقفنا عليها نمدها ست حركات. هذا مد لازم كلمي مثقل متفق عليه بين القراء، لا أحد يعني أنقصه عن ست حركات. به عند ربكم، به هذه صلة صغرى يعني الكسرة بالغنا فيها حتى صارت ياء، وبما أنه ما في بعدها همز ولا سكون فنقتصر على حركتين. ليحاجوكم به، وبعدين في عندنا الميم مع الباء، حاجوكم به، هذا أيضا مثال للإخفاء الشفوي لأن الميم ساكنة جاء بعدها حرف الباء. عند ربكم، النون ساكنة جاء بعدها الدال. الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي لأن الدال من حروف الإخفاء الحقيقي، من حروف صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمى. عند ربكم أفلا، ميم ساكنة جاء بعدها الهمزة. الحكم التجويدي إظهار شفوي، إظهار شفوي. ثم أفلا تعقلون إذا وقفنا عليها، والوقف على رؤوس الآي سنة، فإننا نعاملها معاملة العارض للسكون، فيجوز لنا أن نمدها حركتين أو أربع أو ست حركات. هذا يعني، وبذلك نكون قد تلونا عليكم هذه الصفحة وهذه الآيات بالأحكام، وأيضا بينا لكم ما في هذه الصفحة وما في هذه الآيات من أحكام تجويدية عند حفص الكوفي الذي قراءته وروايته مشتهرة في أكثر أمصار المسلمين وبلاد المسلمين، ويقرأ بها أكثر بلدان العالم الإسلامي. فما تبقى عندنا من وقت نأتي إلى أخبار القراء، ولله درهم ما أطيب أخبارهم وما أجمل أخبارهم، ففيها تسلية للنفس. فهذا إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع بن أبي بكر بن يوسف بن عبد الله بن أمير مكة نافع بن عبد الحارث الصحابي، هذا يعني عجيب أنه يعني ختم 30 ختمة. هذه الختمات يعني تحتاج إلى عمر مديد، هذا معناه أنه لو قلنا أنه كل سنة كان يختم ختمة أو كل نفرض 6 أشهر، فكم يحتاج؟ هذا يحتاج أقل شيء 15 سنة، أقل شيء 15 سنة حتى يختم هذه الختمات. معنى ذلك أن هؤلاء يعني الرجال العظام نذروا أنفسهم للقرآن، وكانوا يعتبرون كل وقت يصرف في القرآن هذا وقت يعني ثمين، وهذا وقت لا يمكن أن يكون مهدور، وهذا الوقت يعني يثقل موازينهم عند الله. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مع أنه كان يقرأ يعني إذا أشكلت عليه آية يرجع إلى 100 تفسير، يقول لقد ندمت، لقد ندمت على كل ساعة لم أنفقها ولم أصرفها في معاني القرآن. ابن تيمية هذا البحر الحبر الذي يعني كل حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث، واللي يعني لا يشق له غبار في التفسير وفي الحديث وفي العقيدة وفي اللغة وفي كل شيء، يقول أنا ندمت على كل ساعة لم أنفقها في معاني القرآن، يعني فيما يخدم القرآن وعلوم القرآن وتفسير القرآن. فهذا يعني الرجل اللي هو أبو محمد الخزاعي المكي إمام في قراءة المكيين، هذا قال سمعنا الخزاعي يقول قرأت على ابن فليح 27 ختمة وقرأت على البزي 30 ختمة. البزي هو أحد رواة ابن كثير، ابن كثير البزي، ابن كثير البزي هو ليس ابن كثير المفسر، ابن كثير المفسر تلميذ ابن تيمية صاحب التفسير، بينه وبين عبد الله بن كثير المكي مئات السنين، آلاف السنين بل مئات السنين، بينه هذا عبد الله ابن كثير المكي صاحب القراءة الداري هذا تابعي من التابعين، وإسماعيل بن كثير المفسر تلميذ ابن تيمية توفي في القرن الثامن الهجري وذاك في القرن الأول، فبينهما مئات السنين. فبعض الناس يخلط بين هذا وذاك، هذا قارئ عبد الله بن كثير المكي وأحمد البزي أحد رواته وذاك مفسر. قرأ ستوفي طبعا بمكة سنة 308 للهجرة، هذا اللي قرأ على شيخه 30 ختمة وبالكاد أحدهم اليوم يكمل ختمة، وممكن أنه يعني يرسل إليه كذا مرسال أنه أتمم ما بدأت به من خير، إلا من وفقه الله، وقليل ما هم. ويوجد ناس، يوجد ناس همهم القرآن وشغلهم القرآن حتى في هذا الزمان. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. وهذا إسماعيل ابن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي صنف كتابا في القراءات جمع فيه قراءة 20 إماما. أنت تسمع قراءات واحد جامع 20 قارئا، واحد جامع 7، واحد جامع 11، واحد جامع. الإمام الهذلي صاحب كتاب الكامل في القراءات 50 جمع قراءات 50 قارئا، وبعض هذه القراءات يعني بعضها صحيح، كثير منها صحيح، وبعضها يعني ضعيف، كقراءة القراءة المنسوبة لأبي حنيفة إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه قراءة يعني منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة وهي لا تصح. فهذا كتاب الكامل هذا الإمام الهذلي سافر ورحل وطاف البلاد والعباد وجمع من القراءات، ولهذا كتابه موسوعي لا يوجد مثله لا نظير له. وفي القراءات 50 قارئ، جمع 50 قارئا منهم 10 وغيرهم وزاد عليهم. فهذا الإمام صنف كتابا في القراءات جمع فيه قراءات 20 إماما. وهذا شيخ الإمام الشافعي وآخر من قرأ على ابن كثير اللي هو عبد الله ابن كثير الداري صاحب القراءة المشهورة قراءة ابن كثير أحد القراءات 7. شيخ الإمام الشافعي، من هو شيخ الإمام الشافعي في القراءات؟ اسمه إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين أبو إسحاق المخزومي، كان معروف ومشهور بالقسط، وهو مقرئ مكة، هو مقرئ مكة، الإمام الشافعي قرأ عليه وقرأ على ابن كثير وعلى صاحبيه. قال الشافعي: قرأت على ابن قسطنطين وكان يقول القرآن اسم وليس بمهموز مثل التوراة والإنجيل. يعني هو ابن كثير يكاد يكون انفرد بلفظ القرآن حيثما ورد في قراءته يقرأه القرآن يحذف الهمزة. يعني مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هكذا يقرأ، لأنه يعتبر أن يعني القرآن هذا يعني اللفظ غير مهموز وهكذا. فكان يقول يقرأ: وإذا قرأت القرآن، وإذا قرأت القرآن، يهمز قرأت ولا يهمز القرآن. هو هذا الرجل يعني قسطنطين آخر من قرأ على الإمام القارئ ابن كثير. وهذا إسماعيل بن عثمان بن المعلم الرشيد أبو الفداء الحنفي، هذا ترك الإقراء لعدم صبره على يعني طلابه، لأن حقيقة تعليم الناس القرآن يعلم المعلم الصبر. بعض الناس، بعض المتعلمين، ربما من كثرة أخطائه وما من كثرة يعني فحش أخطائه يسبب ارتفاع ضغط للمعلم ويسبب له نرفزة، ولكنه يتجرع الصبر ويصبر على هؤلاء الطلبة، لأن لو يستعمل معهم الغلظة لفروا وانفضوا من حوله. فنحن ينبغي كمعلمين للقرآن أن نصبر على ضعف وأخطاء وتقصير المتعلمين حتى نرغبهم في كتاب الله ولا نجعلهم يستصعبوا هذا العلم. لأن بعض الناس يقول لك: يا أخي بعد ما شاب ودوا على الكتاب، وكيف أنا بدي أتعلم، وكيف أجلس ويردني الشيخ ويحرجني أمام الآخرين وأمام زملائي، وهذا علم صعب. لا، الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإسماعيل بن عثمان بن المعلم الرشيد أبو الفداء الحنفي كان إمام عالم، وقرأ بالروايات على السخاوي، علم الدين السخاوي اللي هو تلميذ الإمام الشاطبي أبو القاسم بن فيرة. قال: ولو أراد لما عجز عن إقرائها، لكنه ضيق الخلق. كان يعني ما يصبر، وكان يعني عنده ضيقة خلق، وما عنده يعني تحمل لأخطاء المتعلمين، فلهذا لم يقدر على الأخذ عنه واعتل بأنه تارك. يعني هذا يعني لعدم صبره ولكون يعني كما يقال يعني ضيق الخلق وأنه شديد الغضب اعتزل وترك تعليم الناس. ولا شك أن هذا يعني الناس قدرات ويعني طاقات. فسيأتي معنا ترجمة أحد القراء ليش انفض التلاميذ عنه، لأنه كان هذا عنده يعني كوشة مفاتيح، مجموعة مفاتيح، والمفاتيح الأبواب زمان كان المفتاح هكذا يعني نصف ذراع، مش مثل اليوم السويتش هكذا تفتح يعني باب حديد ممكن. فكان هذا عنده مجموعة مفاتيح، مفاتيح بيته ومرفقاته كان حاططها أمامه، اللي يخطئ يضرب فيها على دماغه فيشجه، يعني كان ما يحتمل خطأ الطلاب. فهذا أبو بكر بن المجاهد يعني كان هذا إمام عظيم، قال: تركت القراءة عليه خشيت أن يضربني بالمفاتيح، خشيت أن يضربني بالمفاتيح. وطبعا هذا يعني لا شك أنه سلوك لا نقر عليه رحمة الله عليه، لكن يمكن هذا أنا على يقين أنه يخرج رجال ويخرج قراء، لأنه ما يصبر عليه إلا من يجاهد نفسه ويحتمل هذه المفاتيح أن يضرب بها وأن يشج وأن يسيل دمه في سبيل أن يتعلم القرآن وأن يكون إماما في القرآن. لأن يعني إدراك المعالي لا يكون براحة الأجساد، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. فإقراء القرآن يحتاج إلى صبر وجلد، كما أن أخذ القرآن من أفواه الشيوخ يحتاج كذلك إلى صبر وجلد وحسن تحمل للشيخ ورده وشدته. فتلقي العلم عن أهله مدرسة يتعلم فيها الطالب التواضع والأدب وحسن الخلق والصبر والجلد. من أجل ذلك زهد يعني كثير من القراء، كثير من المتعلمين فيه وللأسف الشديد. وهذا إسماعيل بن محمد بن علي أصابته لكنة من إصابة تعرض لها في الجهاد، وهذا يذكرنا بالمبحث الذي يعني ذكرنا في الحلقة الماضية، أنه في قراء يعني على الرغم ما هم فيه من عمل عظيم وأنه يعدل الجهاد، لكنهم لم يكتفوا بذلك فكانوا يرابطوا في الثغور ويجاهدوا في سبيل الله. هذا إسماعيل بن محمد بن علي بن عبد الله بن هاني الأندلس الغرناطي قاضي القضاء، وهذا أخذ القراءات على يعني جماعة من القراء واشتغل عليه الناس وانتفعوا به كثيرا على لكنة في لسانه. لكنة يعني ثقل، يعني بنقول بيقرط، يعني لكنة يعني لثغة في لسانه، لا يعرف كلامه إلا من أكثر ملازمته، ومع ذلك جالس يقرأ. بلغني أن ذلك، هذا كلام ابن الجزري يقول، بلغني أن ذلك من ضربة وقعت في رأسه في الجهاد، يعني أصيب إصابة وهو في الجهاد فهذه أثرت على نطقه فصار يلثغ أو صار فيه لكنة، فصار ما يفهم له إلا من أكثر من ملازمته. وهذه كانت الضربة والإصابة في الجهاد في سبيل الله. ولي قضاء دمشق قال ابن الجزر كنت أتردد إليه وأسمع من فوائده. فإذا هذا يدلنا ويبين لنا علو همة سلفنا الصالح رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خير عن الإسلام وأهله خيرا، وحشرنا بهم تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إمام من أئمة القراء، وهو الأسود بن يزيد بن قيس بن يزيد أبو عمرو النخعي الكوفي الإمام الجليل المعروف تلميذ ابن مسعود، وروى عن الخلفاء الأربعة. هذا كان له همة عالية حيث كان يختم القرآن كل 6 ليالي وفي رمضان كل ليلتين، كل ليلتين يختم القرآن، يعني كل يوم كان يقرأ في رمضان 15 جزءا، يعني الختمة تأخذ معه يومين، ليلتين يكون قد ختم، يعني يختم في رمضان 15 ختمة. وفقنا الله لأن نخطو خطاه وأن نقتفي أثره وأثر هؤلاء العلماء الصالحين. وقلت إن هذا لا يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لم يفقه من قرأ القرآن في 3، لأن شهر رمضان شهر القرآن، وقد كان السلف يختمون القرآن وينشطون في رمضان ما ليس في غيره، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي صاحب كتاب لطائف المعارف. وذكرنا في إحدى حلقاتنا أن الإمام الشافعي كان يختم ختمتين كل يوم، كل يوم وليلة ختمتين، يعني ختمة لعلها في النهار وختمة في الليل. كيف كان ينام؟ كم كان ينام الإمام الشافعي؟ وماذا كان عنده؟ هل كان عنده وقت ليقضي حاجاته الخاصة؟ إذن هذا يدل على أنهم كان شغلهم القرآن، شغلهم الشاغل القرآن. فهنيئا وطوبى لمن أشغله الله بالقرآن، طوبى لمن أشغله الله بالعلم النافع ووفقه الله للعمل الصالح. وهذا شهر رمضان ميدان فسيح، ميدان